بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن حديث أبي زرع أو حديث أم زرع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لكل واحدة تصف زوجها. الحديث ده المشهور في الرواية أنه من كلام عائشة رضي الله عنها خاطبت به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده كلام مين؟ عائشة رضي الله عنها. وفي بعض الروايات أن الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأشهر والصحيح أن ده كلام عائشة تخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أول ما استفادوا من هذا الحديث استفادوا منه مؤانسة الرجل لزوجته باستماع حديثها، باستماع حديثه، يعني هي تقعد تحدثه وهو يستمع. وإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أنه أفصح الخلق وخير البشر عليه الصلاة والسلام، ولن يكون هناك أعذب ولا أجمل من حديثه ولا أصدق، ومع ذلك يستمع ليه؟ لعائشة رضي الله عنها. فدي فائدة خد بالك، وده مما يقوي العلاقة بين الرجل وامرأته أن يستمع لها. يعني في بعض الأحيان مش هو على طول يتكلم على طول يصدر الأوامر، خد بالك، في بعض الرجال بيمشي الأمور تبص اللي هي زي العسكرية كده، أوامر و ونواهي وخلاص، مفيش ايه، مفيش مؤانسه، مفيش محادثه، مفيش ملاطفه. فمن المحادثه والملاطفه يعني ان يستمع، مش على طول يتكلم برضه، بقول لك انا على طول احادث والطف، بس هو دايما اللي يحكي ذكرياته، ما لا يستمع. لا، مستحب ان الرجل يستمع ايضا لامراته، ده مما يقوي العلاقات حتى بين الاصحاب، حتى بين الأصحاب. يعني أنت مثلا لما عطول أنت تتكلم ها، وصاحبك هو اللي يسمع، ها، يتضايق منك، أصله نوع من الضجر، هو برضو عايز يعبر، عايز يتكلم، لك سيبني يا أخي اتكلم. طيب أنت اتكلمت شوية هتتكلم لوحدك، ها، مش الناس بيقولوا كده؟ ليه؟ سبحان الله، الكلام ده أصله إيه؟ يعني شهوة عند الإنسان، هو بيحب يتكلم عشان يعبر عما في داخله. ودي منا من ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان علم البيان عشان يبين ما في نفسه. فالحديث من قول عائشة رضي الله عنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأولى، خد بالك بقى الأولى، قالت إيه؟ تصف زوجها، قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وفي رواية قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. دي بقى طحنت زوجها طحنا، لم تجعل فيه لحما ولا عظما. بتصف زوجها، بتشبهه بايه؟ باختصار شديد انه لحم جمل رديء، لحم جمل رديء. ومصيبته كمان انه هو على رأس جبل، يعني مش لحم جمل رديء وفي متناول الايدي، لا كمان ايه، عالي فوق. لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى، يعني الجبل ده لو كان سهل كنا طلعنا وجبنا اللحم الرديء ده، ولو كان الجبل دوت سهل كنا طلعنا، ولو كان هو سمين كنا يعني تكبدنا المشاق عشان ننقله، لكن لا هو هذا ولا ذاك، جمع السيئات كلها. ففي إشارة إلى سوء خلق هذا الزوج، إن هو قليل المنافع مع زوجته، ليس فيه منفعة لها، لا ينفعها بنافعة، لا تجد من ورائه خيرا، ومع ذلك متكبر والعياذ بالله. يعني انت تشعر ان هو بخيل ومتكبر، الصفتين دول لو اجتمعوا في رجل او اجتمعوا في انسان، حدث بقى عن البغضاء التي توضع له في الارض، نسأل الله العافية. يعني يبقى انسان فيه عيوب، ها، ومن ادوى الادواء البخل، يبقى بخيل ومتكبر كمان، يعني لا يتحمل من احد نصيحة ولا توجيه، ها، أنفه في السماء زي ما بيقولوا كده، عنده بقى إيه؟ كبر، ويخاطب زوجته من علياء، مع إن زوجته ربما تكون خيرا منه، وربما يكون هو كل عيوب ومع ذلك لا يتحمل من أحد النصيحة. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر نعوذ بالله منه، قال الكبر إيه؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، يبقى شايف نفسه فوق والناس إيه؟ تحت منه. فهي تشير إلى ذلك أن الرجل ده لحم جمل غث، يعني هو رديء على رأس جبل وفي نفس الوقت إيه؟ عنده ارتفاع وتعالي لا تستطيع أن تصل إليه ولا أن تتكلم معه ولا أن تؤانسه ولا أن تحادثه ولا تنتفع منه بشيء، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يا ستير رب، عد بقى ليه اللي بيذمه بقى في الأزواج. الأولانية بيذم ذما شنيعا، والثانية كذلك يمكن أشد كمان. بتقول زوجي أنا لا أتكلم عنه، لا أبث خبره، مش عايزة تفضحه يعني الظهر، خدت بالك؟ إني أخاف ألا أذره، يعني ألا أذر حديثه. قالوا فينا في معنيين، يعني لو فتحت في الكلام مش هسكت، حاول أتكلم إيه كتير، ها؟ أو إني أخاف ألا أذره، يعني أنا خايف أتكلم يروح مطلقني. أذره يعني أتركه، ها؟ يبقى الهاء دي عايدة على إيه؟ على الزوج يعني. إن أذكره، أنا لو اتكلمت أذكر عجره وبجره. العجر والبجر ده يعني العيوب الظاهرة والباطنة. فبيقولوا العجر ده انتفاخ الأوردة اللي تكون في الوجه وفي الرقبة، بحيث أنها يبقى عيب ظاهر، نتوء ظاهر في هذه الأوردة. والبجر قالوا انتفاخ في الأوردة البطن، أو قالوا كبر السرة، يعني عيب باطني. فبتقول أنا لو اتكلمت هذكر عيوبه ليه الباطنة والظاهرة ولن أنتهي من ذلك. العيوب إيه؟ كتير، الظاهر والمستخبي، واخد بالك؟ فأيضا إيه؟ طحنت الرجل أيضا طحنا يعني. الثالثة، قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. مين بقى العشنق ده؟ قالوا العشنق الرجل الطويل وليس من ورائه فائدة إلا الطول، يعني طول بلا فائدة، يعني تقول هو كل ما فيه أنه طويل بس، يعني ليس هناك إيه؟ وصف آخر ممكن يمتدح به أو يثنى به عليه أو فائدة ترجى من ورائه. يعني حتى طول كمان بلا إيه؟ بلا فائدة، يعني الزهر حتى ما بنولهاش حاجة مثلا، تقول له مش طايلة الحاجة دي، ها؟ طويل بلا فائدة، ده معنى العشنق. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، مصيبة. فلو اتكلمت معاه وعتبته يعني تقول له ما يصحش، ها؟ او تطالب بحقها، ها؟ او تطالب بان ينفعها مثلا او يعطيها شيئا او الى اخره، يروح مطلقها على طول. وان اسكت اعلق، اتركك المعلقه، والمعلقه دي لا هي مطلقه ولا هي ايه لها زوج، فبتشكي شكوى مريره من هذا الرجل، ليس عنده يعني رغبه فيه ولا محبه لها ولا تستفيد منه بفائدة، هو بس طويل داخل طالع عليها وخلاص، ليس هناك أكثر من إيه؟ أكثر من ذلك. الرابعة، قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه الحمد لله وصلنا لواحدة إيه؟ بتمدح زوجها، دي بتمدحه مدحا بليغا، خد بالك. بيقولوا ليل تهامة ده بتشبه زوجها بليل تهامة. ليل تهامة ذا ليل معتدل، ليل معتدل، لا هو قارس البرد ولا هو شديد الحر، معتدل للجو، معتدل المزاج، يعني زوجها ذا راجل معتدل، انفعالاته معتدلة، لا حر ولا قر، لا تلاقي شدة حرارة ولا تلاقي برودة. في واحد أو بني آدم أو إنسان تلاقيه بارد برود قاتل، وفي واحد عنده إيه؟ غضب كالنار والعياذ بالله، ها؟ كما قال بعضهم فلان هذا كافر الغضب، لما يغضب ما يعرفش حد، نسأل الله العافية. والغضب جمرة من النار، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب وأرشد إلى دوائه. اتكلمنا عن دواء الغضب بسرعة كده عشان بس مهم هو في الحياة الزوجية. دواء الغضب يا أخ محمود، يتوضى، إذا غضب يتوضى، يدخل في الصلاة، يسكت، من أهم أدوية الغضب يسكت، المشكلة الناس مش عايز تسكت، يطلق مرة واثنين وثلاثة وهو غضبان، ويضرب ويشتم ويروح يشتكي. لا، إذا غضبت فاسكت، دي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني رجل معتدل للمزاج، لا هو شديد الغضب ولا هو إنسان لا يبالي بما يحدث، بل معتدل، لا مخافة ولا سآمة، يعني هي لا ترهب جانبه، ها مش خايفة غدر منه أو خيانة، أو مش خايفة منه اعتداء، ولا سآمة يعني لا تمل منه، لا تمل من حديثه والجلوس بجواره ومؤنسته وملاطفته، لطيف ظريف حسن المعشر حسن الخلق. ده باختصار وصف الرابع. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإذا وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. الظاهر ده مدح. قالوا صفة الفهد التغافل وكثرة النوم، فيتصف زوجها أنه إذا دخل كالفهد في النوم والتغافل، يعني لا يحاسبها على كل شيء ولا يسألها عن كل صغيرة وكبيرة. خد بالك الصفات دي، انت تعرف الصفات الطيبة تحاول تكتسبها، الصفات القبيحة تبتعد عنها. فبتقول هو إذا دخل فهد يعني بيتغافل ويداريها ولا يعاتبها في كل صغيرة وكبيرة، وإذا خرج أسد، يعني هو بره مع الناس أسد، رجل قوي شخصي ملو هدومه. مش معنى كده أن الناس إذا كان هو بيتغافل في بيته ويسكت أن الناس مثلا بتضحك عليه أو أنه مغفل، لا لا لا، ده رجل ذكي وبيفهم وشجاع وقوي، ولكنه يتغافل عن أهل بيته. دي نقطة مهمة، خد بالك. وفي بعض الرجال بالعكس، وتلاقيه أصلا مش عارف خارج البيت لا يأخذ حقا ولا باطلا، وجوه البيت أسد هصور صعب جدا مع أهله. بعض الناس تجده كذلك، نسأل الله العافية، تلاقيه سهل مع الناس كلها وبسيط ويتنازل عن حقه، أو قل مثلا الناس بتهضم حقه، ولكن هو في داخل البيت لا يفرط لا في صغير ولا كبير من حقه. بتقول وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، فقالوا ده تأكيد للمعنى الأول. فمن ضمن كرمه وحسن معشره وتغافله أنه لا يسأل عما عهد، يعني جاب طعام في البيت، جاب شراب، أتى بملابس، لا يسأل أين ذهبت. حسن المعشر كريم. ها هو الزوج البخيل يعد كل حاجة، واخد بالك، يعني جاب مثلا شوية برتقان يعدهم، شوية ليمون يعدهم، راحت فين، ناقص واحدة، حاجة صعبة خالص. ها ده بقى لا يسأل، خدت بالك من كرم معشري لا يسأل. ها ان المرأة مثلا تصرفت في هذه الأشياء، تصدقت بها، أعطت أهلها، ها أكلت منها، لا يسأل عن ذلك ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. حاجات جميلة خالص. أنا بستغرب السيدة عائشة حفظت الكلام ده إزاي، كانت فصيحة رضي الله عنها، أفصح الناس. بتقول السادسة: زوجي إن أكل لف، تصف أنه أكل، عنده نهم في الأكل، ومعنى ذلك أنه هو لا يلتفت إليها ساعة الأكل، ما يعرفش غير الأكل، المهمة دلوقتي أكل خلاص، محدش يتكلم إلا في الأكل. إن أكل لف يعني يأكل من جميع أنواع الطعام وبشراهة ونهم، واللي يأكل كثير يشرب كثير، بص. وإن شرب اشتف يعني شرب حتى الشفافة، يعني لا يترك شيئا، يعني تعمله شوية عصير، جلد العصير يشربه كله لا يترك لها شيئا، واخد بالك. وإن شرب اشتف، طب مش يشكر بقى، شوف. وإن اضجع التف يعني بعد ما يأكل ويشرب ويدخل ينام ويلف نفسه، ولا يسأل عنها ولا يلتفت إليها ولا يعطيها أي حق من حقوقها، أشوف. ولا يولج الكف ليعلم البث، ما عنده عاطفة، عنده جفاء. كان بعض الناس بيحذر من الجفاف العاطفي، جفاف المشاعر، خطير جدا أن الإنسان يأكل ويشرب ولا يشكر من جهز له طعامه وشرابه. شوف القاعدة الجميلة، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له بخير أو قولوا جزاك الله خيرا. أقل حاجة يعني أقل حاجة أن أنت تكافئ من إيه؟ من أحسن إليك. وما فيش أحسن من أنت تكافئ زوجتك. أظن أنها بتحسن إليك كل يوم، كل يوم فطار وغدا وعشاء واعتناء بيت واعتناء بالملابس. وليه يا أستاذ؟ أو الأولاد جزاك الله خيرا. فلازم أنت تشكر وتقول لها جزاك الله خيرا، سلم الله يداك. ها؟ تعرفش تقول الكلام ده؟ لا تتعلم، لازم تتعلم تقول كلام طيب. ها؟ لازم الكلام الطيب ده بيبقى عبارة عن مكافأة للإحسان. وسبحان الله الناس بترضى بكده. يعني مش هتطلبك يا بمرتب، لو طلبتك بكل حاجة بأجرة مش هتقدر تدفع. فأنت كل حاجة تقول إيه؟ تكافئ بالكلام الطيب. فهذا الرجل يأكل كثيرا، نهم في الأكل نهم في الشرب، وإن الضجع التف لا يعتني بزوجته ولا يلج الكف ليعلم البث، عنده جفاء. فينبغي للرجل أن يعتني بأمر امرأته. شوفها إيه حزينة من إيه، مهمومة ليه. ها؟ وأيضا يكون له عنده مداعبة لها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة ويؤانس عائشة ويلاطف عائشة. تعرف يقول لها إيه مرة؟ الحديث في البخاري يقول لها إني أعرف غضبك من رضاك. قالت وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام. قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني أنا لا أفارق إلا الاسم فقط، لكن أنت فين؟ في القلب يعني. فشوف يا أخي جمال يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال رد عائشة. سيدة عائشة مع صغر سنها لكن كانت من أعقل النساء رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيداعبها يقول لها يعني أنا بعرف غضبك من رضاك، ها، في الكلام وفي الحلف. تبقى غضبانة تحلف تقول رب إبراهيم، تبقى راضية تقول رب محمد. ها؟ يعني لا تهجر إلا الاسم. فترد عليه تقول والله لا أهجر إلا اسمك، إلا اسمك. ولا يولج الكف ليعلم البث. البث قلنا الهم والضيق وما يضر في صدر الإنسان. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مين قال كده؟ يعقوب، يعقوب عليه السلام. أشكو بثي وحزني إلى الله. فهي الزوجة بتحتاج يعني من مقومات الرجولة إن الزوج يكون قوام على امرأته في كل شيء، فهي بتأنس به وتحتمي به. فلما تكون مهمومة ولا حزينة ولا خايفة يبقى محتاجة إيه؟ زوج تشكو إليه، ها، يقف بجوارها تقول له تحكي له عن اللي هي الأمر الذي يهمها أو يخيفها. ها؟ فكون إن هو لا يسأل ولا يعبر، ها، لا يعرف إلا الطعام وليه والشراب، والظاهر كمان أنه لا يشكر، ها، لا يشكر مرة. وأيضا في إشارة أنه لا يعاشرها ويغفل عن معاشرتها، المعاشرة الزوجية. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. يا ستير يا رب، صعب خالص. يعني ايه بقى الغياياء ده؟ من الغي، يعني انسان والعياذ بالله غاوي. طبعا ده ايه؟ ذم شديد تصفه بالغوايه. والعياياء ده العيي الذي لا يحسن التصرف. طبقاء، شوف ربعت طبقاء، ده اللي اطبقت عليه اموره فلا يفهم، كأنه ايه مقفول، واخد بالك؟ عايز تقول ان هو انسان غبي احمق لا يفهم ولا يحسن التصرف ولا يحسن التعبير. عياياء طبقاء، يعني هو ما بيعرفش يفصح ويتكلم، وكمان ايه لا يفهم، يعني لا يفهم ولا يتكلم يعني كلاما حسنا. كل داء له داء، كل عيب في الدنيا فيه. يعني كل اللي قلته ده حاجة، بس زوجها ده ايه حاجة تانية. كل الأدواء اللي فيه باختصار، كل الأدواء اللي في الناس كلها موجودة في زوجها. طب يتعامل معها ازاي؟ شجكي من الشج، الشج ده يكون في الرأس، أو فلكي، والفلك والفلك ده بيكون شجاج أو جراح في البدن، يعني إما يجرحها في رأسها مما يجرحها في بدنها. هو ده التعامل، واخد بالك؟ هو ده اسلوب الحوار بينهما. يعني مما تكلمه وتبص تلاقي يفتح دماغها، يا اما ايه يكسر ايديها، هكذا يعني. او جمع كل لك، يعني اما يجرح في الراس اما يجرح في الايه، وقد يتطوع ويتنفل عليها فيرمى عليها الاثنين، هذا وذاك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. دي بقى بتمدح زوجها، والله أعلم. وإلا بعض العلماء قال أيضا دي بتذم، قالوا في وجه في الكلام أنها ممكن تكون تذم زوجها، لكن الظاهر المدح. زوجي المس مس أرنب، يعني هو لطيف. مس الأرنب بيبقى فيه نوع من النعومة والليونة، فهو يعني رجل لطيف سهل. ها، والريح ريح زرنب، وهذا ريح طيب. وبعض العلماء بيقول ان دوت زم، يعني هو ليس يعني فيه من صفات الرجولة والخشونة، ها، ما تحب المرأة ذلك، وربما تعني انه لا يعاشرها ايضا، ولكنه طيب الرائحة. الظاهر للايه الاول انها بتمدح كده. كم كده؟ طيب، أربعة بيذموا، ستة اثنين، طيب ماشي، ستة بيذموا واثنين بيمدح. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. ده بقى مدح بقى كبير ومبالغة في المدح. رفيع العماد ده اللي هو البيت، يعني هو من بيت شريف، من عائلة كبيرة، ومنزله يعني ايه في عليا من الناس، موضعه طويل النجاد. النجاد ده حمالة السيف، يعني هو السيف بتاعه ايه طويل، الحمالة السيف طويلة، يبقى السيف ايه طويل، ودي علامة على ايه الشجاعة والفروسية. اختبرك يعني هو شجاع، لا هو شريف في موطنه في الناس، وكمان ايه رجل شجاع. عظيم الرماد، وده كناية عن كرمه. الرماد ده بتاع النار، يبقى هو بيطبخ ايه كتير، واخد بالك؟ شفت بقى. قريب البيت من الناد، النادي ده مكان اجتماع الناس، فبيته قريب من الايه من اجتماع الناس. طب الناس يبقوا مجتمعين ويحتاجون شيئا، يذهبون الايه الى اول بيت، ها، فهو من كرمه بيته قريب من الايه من اجتماع الناس، عشان من اما الناس تحتاج حاجة يعطيهم اياها او يدعوهم الى ايه طعامه وشرابه، وهو يفعل ذلك، فبتصف بالكرم والمبالغة في ذلك. قريب، هو الظاهر هما قالوا كده، قريب البيت من الناد. هو بيقول ايه؟ اي وضع بيته، وضع بيته وسط الناس، يسهل لقاؤه، وهو يحتجب عن الناس، يعني بيته قريب من الايه من اجتماع الناس، بحيث ان من اما احد يحتاجه او يحب أن يعني يستضيف أحدا يستضيفه بسهولة. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك. دي بتشكر بقى. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. بتفخم زوجها: زوجي مالك. وما إيه؟ مالك ده أسلوب تفخيم، يعني ما تسألوش عن كرمه وجوده وشجاعته. مالك خير من ذلك، يعني خير مما ذكرتم من الصفات الطيبة. له إبل كثيرات المبارك، يعني لا تتحرك كثيرا. الإبل بتاعته بركة بجوار البيت. ليه؟ هيقوله قليلات المسارح، ما بتروحش بعيد. إذا سمعنا صوت المزهر، قالوا المزهر ده صوت كان يضرب به عند نزول الضيف، أيقن أنهن هوالك، يبقى هيعرفوا أنهم هيتدبحوا هيهلكوا. يبقى ايه مالك ده؟ رجل كريم، ما بيخبيش حاجته. ما الانسان البخيل يخبي الايه الاشياء ويظهر الفقر، ها، يظهر الفقر للناس عشان ما حدش يعني ياتي عنده ضيف. فمالك على خلاف ذلك، يظهر ابله ويجعلها بجوار الايه البيت، وعندما ياتيه الضيف يضرب بهذا المزهر، قيل هو العود، فتسمع الإبل ذلك فتعرف أنها فتذبح وتنحر، لأن هذا ديدنه ودأبه، على طول دايما بينزل عنده ضيوف وأضياف وينحر لها إبل، فهي تثني عليه بكرمه وكثرة ماله. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. أناس يعني دل من حلي أذني، يعني جاب لها ذهب وحلي يتدل من إيه؟ من أذنها، والظاهر أنه كثير. وملأ من شحم عضدي، يعني الرجل يغذيها ويراعيها، خدت بالك، حتى إيه امتلأ العضد بتاعها، خدت بالك، فبدنها يعني امتلأ. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني هو بيعظم شأنها ويبالغ في مدحها، خدت بالك، لحد ما هي حست إن هي في نفسها يعني لها شأن، عظيمة النفس كبيرة. ها، وفي زوج يذل زوجته، وفي زوج يعز زوجته، ودي خطيرة جدا، خد بالك. الزوج اللي بيذل زوجه ويهنها قدام الناس أو أمام الأم أو إخواته، ها، لا يجعل لها قيمة، وده له تأثير سيء جدا على الحياة الزوجية وعلى الأولاد. وده من أصلا من واجبات الحياة الزوجية أن الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجاته، يعزها يكرمها. وفي الأثر: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. بس مش حديث ده، خد بالك عشان ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم قال ده، قول مأثور يعني. فبتقول: بجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، أي بشظف وجهد، كما قال تعالى: إلا بشق الأنفس. يعني هي كانت في عائلة فقيرة، عندهم غنم، تصغير غنم غنيمة. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يعني أهل صهيل اللي هو صهيل الخيل، بتصف بقى أن الرجل عنده أموال كثيرة من جميع الأنواع. صهيل خيل، وأطيط أطيط الإبل، ودائس ومنق، أي عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس ويدرس، ومنق الآلة التي تميز الحب وتنقيه، يعني عنده جميع أنواع الطرف والنعيم وجميع أنواع المال. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأصبح، وأشرب فأتقمح. أقول فلا أقبح، يعني لا يقبح لها قولا ولا يرد عليها رأيا، يستمع له من إما تقول حاجة، يعني إيه الرجل يعني مدلحها، يعني خد بالك، من إما تقول حاجة يقول لها حاضر ويسمع كلامها، واخد بالك. وأرقد فأتصبح، بتنام حتى الصباح حد ما الشمس تطلع عليه، ده دليل عليه أو دليل على وجود الخدم. يعني هو ما بيكلفهاش حاجة، فهي بتنام براحتها وتصحى براحتها، ها، لأن في هناك من يقوم بالإيه بهذه الأعمال. وأشرب فأتقمح، يعني بتشرب على مهل حتى ترتوي. دي خد بالك كلها كنايات ومجازات عن إحسان الزوج له. الرجل يعطيها من كل شيء، ها، ويوسع عليها ولا يكلفها شيئا. بعدين شوف بقى، تنتقل أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ هي دي بقى المشكلة الكبيرة ده. مش عندها، لا عندنا احنا. دايما الزوجة تبقى راضية عن زوجها بس مش راضية عن عن أمه. تبقى المشكلة في كثير من البيوت الأم، وكثير من الأزواج للأسف لا يحسن أن يجمع بين رضاء زوجته ورضاء أمه، ودي عايزة نوع من الحصافة، نوع من الحصافة والذكاء. أنت جاي حضرتك من الشغل، إيه زوجتك عاملة مشكلة مع مع أمك، خاصة بقى لو ساكنين في بيت واحد، وتبقى أكتر لو في شقة واحدة، تعمل إيه بقى؟ أنت تتفق مع زوجتك من الأول، ولا معلش لو جيت من البيت، لو جيت من الشغل لقيتك عاملة مشكلة مع أمي، هعمل إيه؟ هزعق، خدلك؟ أنا هزعق، لازم أزعق عشان أرضي أمي، هزعق لك. ولما ندخله مع بعض إحنا ونقفله عن نفسنا الشقة، هرضيك، تعمل كده؟ وتقول لها: أمي ده اللي انت عايزاه، اللي انت تطلبيه. وتقول لأمك كلمتين حلوين، وبعدين لما تدخل على زوجتك: طب ما هي مكيش حاجة، ده بس أنا بس في الهوى كده، ده انت فعلية وانت مش عارف كده، تحل المشكلة. تحل ليه المشكلة؟ في بعض بقى الرجال ما يعرفش يتصرف، يشوف بقى كده تبص تلاقيه يجور، إما يغضب أمه فيغضب ربه سبحانه وتعالى، ده أمر خطير. لبر الوالدين ده قرين التوحيد، وإما إن هو يغضب امرأته، اجمع بين الحسنين، خليك رجل حصيف كده وذكي، تعرف تصرف. لازم تتعلم الحتة دي. بيقول هنا هي بتقول ايه ام ابي زرع، هتتكلم بقى عن حماتها ام ابي زرع. فما ام ابي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم دي اللي هي الأوعية التي توضع فيها الأشياء التي تخزن. رضاح يعني واسعة، الأوعية بتاعتهم واسعة. ده راجل زرع ايه غني جدا. وبيتها فساح، بيت واسع، ومن ده من سعادة ابن آدم في الدنيا البيت اللي الفسيح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. كمسل شطبة يعني هو دقيق اللي الحجم، وده ممدوح عند العرب الرجل اللي النحيف. النحيف ده اللي هو مفتول العضلات، ده هو ده اللي الممدوح عند العرب. الرجل السمين ده مذموم. العرب كانوا يمدحون الرجل بالنحافة ويمدحون المرأة بالسمن، كان معروف كده في القديم يعني عند العرب. فبتقول ابن أبي زرع ده بينام على حتة كمسل الشطبة، حتة نحيفة كأن ايه زي السيف كده بتبالغ يعني، يبقى هو ايه بدنه نحيف. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة دي اللي هي المعزة اللي عندها أربع شهور، بياخد الذراع بتاعها يأكله، هو ده ايه يكفيه، يبقى لا يأكله ايه كثيرا الظاهر كده. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. بتمدح برضو في البنت، إن البنت بتسمع كلام الأب، بتسمع كلام أمها، وملء الكساء يعني مليئة ممتلئة خلاف الايه الولد. مش بقولك وغيظ جارتها؟ قالوا الجارة هنا المقصود بها الضرة، ضرتها بتتغاز من ايه من بنتها، أو قالوا الجارة بمعنى الجارة، ربما يكون لها جارة ايه حسودة. وكثير من الأحيان سبحان الله الإنسان لما يبسط له في الرزق والنعم في الغالب يكون له ايه إنسان حسود حقود. ففي ناس لا تحب الخير، يعني هو غايته وأمنيته أن يرى الناس يبكون ويويلون يصرخون، يفرح قوي لما يشوف واحد بيضحك يزعل، نسأل الله العافية. والله مرة واحدة كانت بتشتكي بتقول أنا لا أتحمل أن أرى نعمة عند أحد. ربنا عافينا والله، بيشتكي صحيح تقول لما مش حاجة جوايا كده، حاجة جوايا. سبحان الله، نسأل الله العافية. دي مسألة خد بالك تحتاج إلى جهاد أو مجاهدة بالتأمل في الكون ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع. الحسد ده يسيء الأدب على مين؟ على ربه سبحانه وتعالى. غيظ جارتها يعني جارتهم اللي بتحسدهم بتتغاز من إيه؟ من البنت دي. جارية أبي زرع، الخادم بقى بتاعتهم. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنقل الأخبار مؤدبة، ولا تنقف ميرتنا تنقيثا. الميرة اللي هي الطعام والشراب. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، نمير أهلنا نأتي بالميرة اللي هي الطعام والشراب. يعني الخادمة بتاعتهم ما بتنقلش الأخبار خارج البيت، ولا تفسد الميرة، ها ما تقعدش تبعزقها ها هنا وهنا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني نظيفة، لا تنظف البيت، لا تترك فيه قاذورات أو وسخ. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. شوف أبو زرع بقى اللي بتشكر فيه ده هيعمل ايه في الآخر. أبو زرع يا سيدي خرج من عنده، واخد بالك، والأوطاب تمخض يعني أوعية اللبن، يعني ظهر كان في وقت الربيع وجود الخيرات. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يعني شاف امرأة عجبته ومعها ولدين عجبوه أكتر، فقالوا ان ده لما شاف الولدين كالفهدين، والفهد معروف بالإيه؟ بالوثب، بيثب ويتحرك برشاقة، الفهد رشيق جدا، فهو شاف الولدين دول فطمع أن يرزقه الله من هذه المرأة إيه؟ أولاد كهي كهذين. خد بالك يلعبان من تحت خصرها برمانتين، الظاهر ان هي كانت سمينه وكانت يعني على الارض، فالاولاد بيحركوا الرمانه من تحتها. تقول فطلقني ونكحها. شوف الراجل عمل ايه في الاخر بعد كل ما بتشكر فيه كل ده رحمه الله. فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا، يعني هي بعدما طلقت من هذا تزوجت رجلا سريا يعني سيدا شريفا، قد جعل ربك تحتك سريا في سورة ايه؟ سورة مريم، سريا يعني شريفا سيدا. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية. يعني ايه ركب شريا؟ يعني ركب ركوبة فارهة فاخرة. وأخذ خطية، بيقول خطيا بمعنى الرمح، عنده رمح كبير، يبقى الظاهر ان هو بيركب فرس غالي وعنده ايه رمح، يبقى له في الايه الفروسية والقتال. وأراح علي نعما ثرية، راح من الرواح، فهو بيأتيها بنعم وأموال وأشياء كثيرة. وأعطاني من كل رائحة زوجة، الرائحة اللي هي ما تذهب وتجيء، يعني كل الدواب أعطاها من كل الدواب نوعين أو يعني أدخل عليها كل الأنواع، مثلا الخيل الإبل الغنم. وقال لها كلي أم زرع وميري أهلك، كمان يعني بلا خدي وكمان أعطي أهلك، وده من حسن يعني المبالغة في مدح الزوج، وده يعني من أعلى درجات الكرم الزوج مع زوجته، إن هو يكرمها ويكرم أهلها، يقول لها خذي صلي أهلك. يقول قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. متأثر قوي إن أبو زرع إيه طلقها، خد بالك، يعني شوف الرجل الثاني ده رجل سري ورجل سيد وشريف برضو وأعطى كثيرا، ومع ذلك بتقول لو كل حاجة أعطانيها جمعتها ما تبلغش أصغر آنية أبي زرع، مبالغة. قالوا ما الحب إلا للحبيب الأولي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل أن يتزوج إيه بكرا، كنش تزوجت قبل ذلك، أخذ بالك، وإن كان تزوج الثيب ده فيه منافع أخر لمن يحتاجه، ولكن عامة قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في حديث جابر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابرا في السفر فقال يا جابر تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي ترك لي سبع بنات كرهت أن آتيهن بمثلهن. هما سبع بنات، أجيب بنت صغيرة زيهم عاودوا يتعاركوا مع بعض، خد بالك، يروح الراجل الشغل يرجع يشدوا في شعر بعض، خد بالك. فقلت إيه آتي بامرأة تقوم عليهن، رضي الله عن جابر. والله شوف حاجة جميلة، عنده إيثار. فين دوت في شباب المسلمين دلوقتي؟ ده أمر الزواج ده يقعد يدور على واحدة على الفرازة، واحد بيدور على عروسة بقاله خمس سنين يا راجل، خمس سنين شاف 53 واحدة ولا مش عاجبينه. الله طب نقول واحدة منين بالله عليك، دور بقى في كوكب آخر. لا مستعد. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. رواه الشيخان والنسائي. هي دي بقى الحتة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني شوف الحديث الطويل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعه من ايه؟ من عائشة. كان في واحدة عاملة مشكلة مع زوجها، وكان زوجها يعني راجل فاضل، فبيبحثوا في أسباب المشكلة، لقوا المشكلة أنه هو بيتكلم كتير وهي بتتكلمش، خدت بالك، كل ما يقعد معايا يديها محاضرة دي درس، طيب بس عايز تحكي له حاجة تقول له استني بس هفهمك كل حاجة هفهمك، خدت بالك، تقول له طب أفهمك حاجة ولا أبدا أنا فاهم كل حاجة. الله المستعان.